اشتملت على 89 آية، وهي إحدى حواميم التي هي بساتين القرآن وعرائس القرآن وزهرات القرآن بما فيها جميعا من الكلام على الآخرة، من الكلام على الدعوة إلى الله، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الصالحات وتنفير الناس من الطغاة وشد اليد على الإسلام ونبي الإسلام والسلف الصالح. قال تعالى: آمين. والكتاب المبين. قد قلنا عن حاميم وعن هذه الحروف المقطعة منذ سورة البقرة وإلى أن وصلنا إلى هنا. الكلام عن هذه الحروف كلام طويل عريض لا يكاد يستطيع الإنسان أن يبت فيها بشيء قاطع، مثل آية تفسر ذلك، ولا حديث صحيح يؤكد معنى من تلك المعاني. ففسرها البعض بأنها رموز لأسماء السور بعدها، وفسرها آخر بأنها أسماء لله تليها بحرف من الحروف الأول، وفسرها آخرون بأنها أعداد لأحداث مقبلة من خير وشر، وفسرها الزمخشري تلك الشاة بما أخيرا عدت إلى قوله وقطعت به ودنت الله به، وهو أن هذه الحروف ابتداها الله في أول السور وتستم دائما بعدها بذكر القرآن الكريم، بذكر الكتاب كالف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب، حام ميم، والكتاب المبين. كل ما ذكر هذه الأحرف إلا وتعقب بذكر القرآن والكتاب. وكوننا نجد آية سورة لم تكن كذلك فهي تبع لما قبلها، وكأن قائلا يقول: لما هذا القرآن معجز وهو لغة عربية وأنزل على أفصح الناس وأبلغ الناس العرب، فكانوا الفصحاء وكانوا البلغاء في خطابتهم في شعرهم في تحاورهم، فعندما ينزل هذا الكتاب عليهم ويتحداهم الله في أن يجتمعوا في أنه لو اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل لا يأتون بمثل ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا معينا ومساعدا، قيل هذا منذ 1400 عام ولا يزال هذا التعجيز قائما، لم يستطع أحد أن يأتي بقريب أو بشبيه بأي صورة بأي آية منه. ذكروا عن المعري في كتابه نزوم ما لا يلزم، وفي كتابه طريق الغفران، وذكروا عن مسيلمة الكذاب أنهما حاولا معارضة القرآن، أما المعري فأتى بكلام عربي، ولكن مع ذلك بينه وبين القرآن ما بين الخالق والمخلوق. وأتى مسيلم الكذاب أتى بمخاريق وبحماقات وبكلام يضحك الفكرة لا معنى له ولا دلالة له، وإنما لا يزال الناس يتضحكون منه ومن قوله ومن قرآنه الغصب. ومن ذلك جاءه مرة عمرو بن العاص إلى اليمامة إلى نجد وقال: يا مسيلمة، وكان لا يزال عمر على دينه الوثنين، قال: يا مسيلمة، ماذا جد عندك اليوم؟ قال: نزل علي قوله تعالى فيما يزعم لي نصف الأرض ولقريش نصفها ولكن قريشا قوم لا يعدلون. فالتفت إلي عمر وقال: والله يا مسيلمة إنك لتعلم أني أعلم أنك كذاب، فالله على وثنيتي وعلى عداوتي ذات بجسم الإسلام ونبي الإسلام لم يقبل قوله وسخر منه وجابهه به. هذا والقرآن. فيقول قائل لما هذا مما تكون؟ فقال الله لهم هو عربي. وأكد هذا فسيهاد في هذه السورة هو من حروف الهجاء من ألف لام ميم ألف لام راء الكاف ها يا عين صاد طا ها ياسين حاميم. هذه الحروف منها تكون القرآن ومنها تركب القرآن. اصنعوا إن شئتم مثل ذلك. وهذا كان يقول قائل الإنسان مكون من التراب كما قص علينا ربنا. وهذا التراب الذي كون منه الإنسان فيه حديد وفيه منجنيز وفيه كربون وفيه سكر وفيه دهن وفيه ملح وفيه ماء. فيقال لآخر اجد هذه المجموعة اجد قليل من تراب وقليل من ماء وقليل من حديد فاصنع إنسانا إن استطعت. فيمكن ذلك. كذلك يقال لهذا تقول لما الإعجاز هذه الحروف هجائية التسع والعشرون كلمة جمعوها صنعوا منها قرآنا كلاما يضاعي هذا القرآن وإهاتها إهات. وهذا يبقى من أبلغ ما يكون وأكثر إعجازا مما يكون. القرآن نزل بلغة العرب وبحروف هجائهم وبقواعدهم في النحو وقواعدهم في البلاغة. ومع هذا العرب وقتها عجزوا عن أن يضاهوه أو يقاربوه وبقيوا سكارى زمنا من الأزمان. يقول قائلهم هذا شعر. فيجتمع الشعراء ويقول درسنا الشعر بكل بحوره بوسيطه بمتقاربه بكامله وليس هو به. فيقول آخرون وسحر. فيقول الشعراء عرفنا السحر أشكاله وألوانه وما هو بالسحر. يقول آخرون هو كهانة هو عمل الرهبان يأخذ بالأموال. فيقول الكهنة علمنا الكهنة وأشكالها زيادة في الضلال. فيقولون لم يبق إلا محمد المجنون وهذا كلام مجنون وحاشاه من ذلك. وبذلك سقط اعتبارهم. المجنون هل يقول مثل هذه الفصاحة ومثل هذه البلاغة؟ فأكثر من ذلك النبي أعطي جوامع الكلم وسيد العرب فصاحة وبلاغة. ومع ذلك عندما يقول كلاما يصفه لنفسه ينزل دون البلاغة بدرجات بالنسبة لبلاغة القرآن. فإذا قال القرآن ونسبه لله كان من أبلغ الناس. هل هذا كلام يعقله عاقل؟ فنحن نجد بين بلاغة القرآن وبلاغة النبي عليه الصلاة والسلام ما بين كلام الخالق والمخلوق. لن نجد حديثا ولم نجد خطبة ولم نجد حوارا من نبي عليه الصلاة والسلام. نقول هذا كلام يشبه صورة حاميم يشبه صورة الواقعة تشبه صورة هم هيهات هيهات. يبقى كلام الله المعجز. يبقى كلام غيره غير معجز بما فيه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على بلاغته وعلى فصاحته وعلى شدة بيانه. حاميم والكتاب المبين. يقسم الله جل جلاله بالكتاب المبين الواضح البين في معناه البين في قصصه البين في عقائده البين في آدابه. والله جل جلاله يقسم بما شاء كيف شاء وما اقسم به يدل على شرف ذلك المقسم عليه. أما الإنسان فقد قال نبي الله عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. حاميم والكتاب المبين. يقسم الله فيقول والكتاب قرانا عربيا لعلكم تعقلون. يقسم ربنا جل جلاله بان القران انزله عربيا تكلم به عربيا وخاطب به اول ما خاطب العرب البلغاء الفصحاء الذين سيكونون بعد ذلك رسل رسول الله الى العالم. وهكذا كان الامر. خاطب الله نبيه وقال لا وانذر عشيرتك الاقربين. فامن من امن واهتدى من اهتدى وضل من ضل. ومات عليه الصلاة والسلام وقد استكملت الجزيرة العربية إيمانها وإسلامها. ومات يذهب عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى حتى قامت مشاكل وفتن واضطرابات قام لها أبو بكر قوم الأسد الهصور فأذلهم وقضى عليهم وقتل الأنبياء الكذبة وقتل المؤمنين بهم وأخضعهم إلى الإسلام وقاتل مانعي الزكاة فأدوا الزكاة راغمين فيهم. ثم جمع القوم وأخذ بهم إلى الحدود بحرب الروم. ولم تكن مدة خلافته أكثر من سنتين وثلاثة أشهر. فجاء الضرهام فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن ابي بكر واذا به زحف بالعرب في الجزيره ولدوله الاسلام ارض الشام وارض العراق وفارس كلها ومصر كلها والكثير من ارض المغرب. فكانوا رسل رسول الله الى الناس وقد فهموا القران بلغتهم عقلوه بفهومهم آمنوا به بقلوبهم. وهكذا كان. والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا أنزلناه عربيا بلغة العرب بقواعدهم بفصاحتهم. وطالما قلت وأعيد القرآن لا يترجم. وقبل أن أقول يجوز ولا يجوز أقول مستحيلة ترجمته. وناخذ مثالا فليأتي أساتذة كبار جامعيون وليضعوا قطعة شعر أو قطعة نثر ولينقلوها من لغة إلى لغة وإلى بهم ستكون تلك الترجمة لا يشبه بعضها بعضا قط. لأن الترجمة هي تفسير للمعاني تعود للفهم تعود للإدراك. والترجمة تختلف. ونحن نرى اليوم ترجم كتاب الله إلى جميع لغات الأرض. لغات أهلها مسلمون ولغات أهلها كافرون. نجد في اللغة الفرنسية ترجم القرآن إلى عدة ترجمات. ولغة إسلامية الصرفية مثلا ترجم إلى عدة ترجمات. ولم تجد اللغة الكافرة الفرنسية تشبه ترجمة ترجمة ولا الإسلامية التركية تشبه ترجمة ترجمة. لما؟ لأن الترجمة هي عبارة عن شرح وبيان وتفسير. نحن نرى التفاسير وهي بالعربية لا يكاد تفسير يتفق مع تفسير في كل الأمور. يفهم هذا شيئا بناء على فهم أن الآية منسوخة أن الآية مطلقة أن الآية مخصصة أن الآية مقيدة. ويأتي الآخر فيقول لا ليست الآية منسوخة. وكمثال حتى في دقيق الوضع يقول القرآن وجعلنا الرياح لواقح وأرسلنا الرياح لواقح معنى لواقح وكذلك يا رب العالمين. من رضاه يجمعنا على خير. Thank you.